بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا للرد على أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء الجديد. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما شرح هذا الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول؟ يجيب على هذه الرسالة الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف. الحمد لله رب العالمين. قال في التنزيل: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، الذي اشتغل برعي الغنم لكي لا يكون عالة ولا كلا على غيره. وبعد، فإن الحديث محل السؤال حديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، كل منهما رواه في كتاب الزكاة، ورواه كذلك في كتاب الزكاة كل من النسائي وأبي داود في سننيهما، وأخرجه كذلك كل من الإمام مالك في الموطأ والإمام أحمد في مسنده بروايات متعددة عند الأخير. والحديث احتوى على جملتين كل منهما ذات معنى ومغزى مفيد. أما الجملة الأولى فهي قوله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. وهذه الجملة تدعو إلى العمل والإنتاج وبذل الجهد من أجل تحصيل الرزق، لأن يد الإنسان لن تكون عليا أي معطية إلا إذا كان صاحب هذه اليد ذا مال، ولن يكون عنده المال غالبا إلا بالسعي في مناكب الأرض لالتماس رزق وفضل الله. ولو أن المسلمين عامة أنزلوا هذا الحديث أرض الواقع وطبقوه وعملوا بمقتضاه ما كانوا في حاجة إلى الاستيراد لا من شرق ولا من غرب، لأن الله أغناهم وجعل رزقهم رغدا ببركة تنفيذهم لحديث رسول الله واعتمادهم قبل كل ذلك على الله عز وجل. وجملة اليد العليا خير من اليد السفلى بعبارة أخصر وأتم وأشمل، أي أن اليد التي تعطي وتتصدق على الآخرين خير من اليد التي تمتد إلى الصدقة لتأخذها، فاليد المعطية عالية وهي كذلك أثناء التصدق، واليد الآخذة ليست كذلك. وأما الجملة الثانية التي تضمن هذا الحديث المبارك فهي قوله صلى الله عليه وسلم: وابدأ بمن تعول، أي أن الذي يعطي غيره لأن الله أعطاه أغناه يجب عليه أن يبدأ في الإعطاء بالأقرب، فالأقرب ثم الأجنبي إن استوفى نفسه وأقاربه. ويوضح هذا المعنى ما جاء في حديث آخر: خير دينار أنفقته على نفسك، فإن فضل فضل فعلى أهلك. وهذا ما أكده النص القرآني المبارك: يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين. جعلنا الله ممن يودون أقاربهم بفضول أموالهم، فإن فضل فضل بذلناه لغيرهم. أما الرسالة الثانية فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: كنت أصلي صلاة العشاء فقمت بعد الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة مباشرة ونسيت أن أجلس للتشهد الأول، وبعدما تذكرت وأنا أقرأ الفاتحة رجعت وجلست للتشهد، ثم قمت وأكملت الصلاة، فرأى زوجي ذلك وقال لي: صلاتك غير صحيحة وعليك أن تقومي بإعادتها، فهل هذا صحيح؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فالتشهد الأول في الصلاة الرباعية كصلاة الظهر والعصر والعشاء، أو الثلاثية كصلاة المغرب، سنة من سنن الصلاة على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء. فإذا نسي المصلي فقام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة مباشرة وبدأ في قراءة الفاتحة، فعليه أن يكمل صلاته ولا يرجع إلى الجلوس للإتيان بالتشهد، وذلك لأن التلبس بالقيام وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، والتشهد الأول سنة، فلا يترك الركن للإتيان بالسنة لأنه أقوى منها. وإذا رجع المصلي للإتيان بالتشهد الأول عامدا عالما بحرمة ذلك فتبطل صلاته، أما إذا رجع ناسيا أو جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة. يقول الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي: ولو نسي التشهد الأول، أي نسي المصلي التشهد الأول مع قعوده أو قعوده وحده، فيما إذا لم يحسن التشهد فذكره بعد انتصابه لم يعد له، أي يحرم عليه العود، لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة، فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعودا عمدا. وقيل يجوز له العود ما لم يشرع في القراءة، أو عاد له ناسيا أنه في صلاة فلا تبطل لعذره، ويلزمه القيام عند تذكره ويسجد للسهو لأنه زاد جلوسا وترك تشهدا، أو جاهلا بتحريم العود فكذا لا تبطل في الأصح كالناس لأنه مما يخفى على العوام، ويلزمه القيام عند العلم ويسجد للسهو. انتهى كلام الشيخ الخطيب الشربيني. هذا وإذا أكمل المصلي صلاته ولم يرجع للإتيان بالتشهد الأول، فعليه أن يسجد سجدتين للسهو في نهاية صلاته قبل أن يسلم منها، وسجود السهو هذا سجدتان كسجود الصلاة، يقول فيهما المصلي ما يقوله في سجود الصلاة مثل سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم يسلم بعد الرفع من السجدة الثانية مباشرة. وبناء على ما تقدم نقول للسائلة الكريمة: إذا نسيت التشهد الأول في صلاة العشاء وقمت إلى الركعة الثالثة مباشرة فأكملي صلاتك واسجدي سجدتين للسهو في نهاية الصلاة قبل التسليم، ولا ترجعي للإتيان بالتشهد، فإن رجعت إليه عامدة عالمة بحرمة ذلك فصلاتك غير صحيحة، وإن رجعت ناسية أو جاهلة بالحكم فصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا، نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه المقرن بجامعة الأزهر الشريف، كما نشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.